أو لسبب آخر، بسبب أن هذه الرسالة تتكلم، وهذا السبب الآخر يبين لك مقصود الرسالة وسبب تأليفها ومنهجه فيها رحمه الله، تبين لك فضل الإسلام بذكر الفضائل التي اختصت بأهل الإسلام عن غيرهم من الأديان، كذلك تذكر فضائل المسلمين الذين يسلمون ويعملون بالإسلام، كذلك تبين هذه الرسالة الإسلام الحق الذي من طبقه حصلت له هذه الفضائل، ليس كل أحد تحصل له الفضائل على وجه الكمال والتمام إلا لمن كان مستقيما عليها، على الإسلام وقائما بحدوده وشرائعه، أما الذي لا يقوم بالحدود والشرائع فهذا ليس له من هذه الفضائل إلا على حسب ما يقوم به من دين الإسلام. إذن إما لأن أول كتاب أول باب في هذه الرسالة اسمه باب فضل الإسلام، أو السبب الآخر أنه يتكلم هذا الباب أو هذه الرسالة عن فضل الإسلام وفضل أهله، وكيف يمكن للمسلم أن يحرز ويحصل على هذه الفضائل عن طريق التطبيق للإسلام الصحيح، فتجده يتكلم على باب فضل الإسلام، ويتكلم على الوجوب الدخول في الإسلام، ويتكلم على الاستغناء بالكتاب والسنة عما سواه، يعني ترك الآراء وترك الأقوال المخالفة للكتاب والسنة، كذلك يحذر مما يقدح في الإسلام الصحيح، فيذكر خطر البدعة وخطر أهلها، وأن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة، ثم بعد ذلك يذكر لك تسلية لأهل السنة في هذا الزمان وفي زمانه، باب ما جاء في غربة الإسلام، فيذكر ما جاء أو شيئا مما ورد من الكتاب والسنة بما يتعلق بفضل الغرباء القلة في آخر الزمان الذين يأتون بالإسلام الصحيح مع وجود الفرق والأحزاب والطوائف المخالفة للحق والتي تحارب أهل الحق، فمع ذلك يصبر وهو في غربة، فلا شك أن له فضلا ليس لمن قبله، ليس لمن قبله ممن جاء قبله من العصور الأولى، وسيأتي الكلام عنه، وأن الفضيلة الخاصة لا تعني الفضيلة العامة. قال: باب فضل الإسلام. الفضل هو الزيادة، تقول فلان يفضل عن فلان، أي يزيد عليه بكذا وكذا وكذا، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو تعريف الإسلام، تعريف الإسلام الشرعي. والإسلام ينقسم إلى قسمين: إسلام شرعي وما ذكرته لك، وإسلام قدري. الإسلام الشرعي من دخل فيه كان مسلما، والإسلام القدري هذا لا يخرج عنه أحد، لا مسلم ولا كافر ولا أي أحد، لا بر ولا فاجر، وهو ما يتعلق بقدر الله، وله أسلم من في الأرض طوعا وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فهذا لا يخرج عنه أحد أبدا، والاستسلام لأحكام الله القدرية الكونية لا يخرج عنه أحد. أما الإسلام الشرعي فمنكم مؤمن ومنكم كافر كما قال الله عز وجل، ولكن الاستسلام لأحكامه القدرية سبحانه وتعالى هذا لا يخرج عنه أي أحد. والإسلام هو دين الأنبياء جميعا، فأتباع موسى عليه السلام وأتباع عيسى عليه السلام كلهم يسمون بالمسلمين، إن الدين عند الله الإسلام. المقصود بالإسلام هنا بمعنى ماذا؟ إخلاص العبادة لله، التوحيد. لذلك دعوات الأنبياء جميعا متفقة على هذا الأصل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل نبي يأتي ويقول كما ذكر الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وذكر الله هذه المقالة عن أكثر من نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك رحمه الله ذكر الآية الأولى وهي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية فيها بيان لكمال الدين وكمال الإسلام، وأنه لا يوجد نقص فيه حتى نكمله ببدعة أو نحوها من الأمور المحدثة التي قد فعلها بعض الناس ظنا منهم أنهم يكملون دين الإسلام. فهذه الآية فيها رد على كل مبتدع ابتدع في دين الله ما لم يأتي به رسوله صلى الله عليه وسلم به. لذلك الإمام ابن القيم إمام مالك رحمه الله يقول كل من أحدث في الإسلام بدعة ظنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. اقرأوا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. روى البخاري في صحيحه قال قالت اليهود لعمر إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. قال عمر إني لأعلم حيث أنزلت، يعني يقصد هذه الآية آية المائدة. قال عمر رضي الله عنه إني لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت يوم عرفة، وإنا والله بعرفة. قال سفيان كان يوم جمعة كان يوم جمعة، يعني أحد الرواة يزيد على قول عمر رضي الله عنه، قال يوم عرفة ونحن بعرفة ويوم الجمعة. قال السعدي رحمه الله اليوم أكملت لكم دينكم، قال بتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة الأصول والفروع، ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين أصوله وفروعه. فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علم الكتاب والسنة من علم الكلام وغيره فهو جاهل مبطل في دعواه، قد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه، وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأتممت عليكم نعمتي الظاهرة والباطنة، ورضيت لكم الإسلام دينا، أي اخترته واصطفيته لكم دينا كما ارتضيتكم له، فقوموا به شكرا لربكم، واحمدوا الذي من عليكم بأفضل الأديان وأشرفها وأكملها. هكذا يقول العلامة السعدي في تفسيره. إذن هذه الآية آية عظيمة جدا، كما ذكرت لكم من استدلال الإمام مالك رحمه الله في الرد على البدع. جاء رجل يريد أن يبتدع، تقول له ما قال الإمام مالك: كل من أحدث في دين الإسلام بدعة ظنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. اقرأوا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الله عز وجل يقول: أكملت لكم دينكم. الله يقول: أكمل الدين. ما بقي إلا أن تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو الواسطة في البلاغ بيننا وبين الله لم يبلغ هذا الدين، لا يوجد إلا هذا. هذا المبتدع الذي يبتدع في دين الإسلام ما ليس منه، تقول: الله شهد بكمال الدين، وما الذي أنقصه؟ إذن قد على زعمك هذا يلزم منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبأ شيئا من الإسلام ولم يخبرنا به وحاشاه عن ذلك صلى الله عليه وسلم. إذن ما النتيجة؟ النتيجة أن هذه البدعة التي جئت بها بدعة باطلة. كذلك الذي يأتي بالبدعة تقول له: قد قال الله اليوم أكملت لكم دينكم. أين هذا من دين الله؟ أعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمه؟ أذكره الله في كتابه وهو أصدق القائلين: أكملت لكم دينكم؟ أذكره الله في كتابه؟ سيقول لك بكل تأكيد لم يذكره، لأنه لو ذكره الله لم يذكره. أذكره رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لم يذكره. إذن أنت تكتفي بما ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم عما سواه من البدع والمحدثات، من البدع والمحدثات. ثم قال سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وإمام المتقين وخير الموقنين: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، أي في ريب واشتباه، فإني لست في شك منه، بل لدي العلم اليقيني أنه الحق، وأن ما تدعون من دون الله باطل، ولي على ذلك الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة. ولهذا قال: فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، من الأنداد والأصنام وغيرها، لأنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر شيئا من الأمور، فإنما هي مخلوقة مسخرة ليس فيها ما يقتضي عبادتها، ولكن أعبدوا الله الذي يتوفاكم، أي هو الله الذي خلقكم، هو الذي يميتكم ثم يبعثكم ليجازيكم بأعمالكم، فهو الذي يستحق أن يعبد ويصلى له ويخضع ويسجد. وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأمرت أن أكون من المؤمنين. إذن هذه الآية تبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في شك مما هو عليه، بل هو يتدين بهذا الدين الذي هو من أوضح الأمور دلالة وبيانا وبراهين على أنه دين الله الحق. قل يا أيها الناس، وهذا خطاب لكل الناس، إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. إذن آية الأولى فيها فضل الدين بكماله، وهذا ما لم يكن في الأديان السابقة، لم تكمل ككمال دين الإسلام. والآية الأخرى فيها أيضا بيان أن هذا الدين واضح بالحجج والبراهين الساطعة، فلا يدخل المعتنق له بعلم لا يدخله الشك والريب، بل هو ثابت في قلبه يقينا لما له من ظهور الحجة والدلالة والبرهان. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما يتحلون به من صفات. تكلم على أهل الحديث، وأهل السنة هم أهل الإسلام الحق، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله: قال الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. بمعنى الإسلام ماذا؟ الإسلام الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تقول أنا مسلم وأنت على طريقة الصوفية وطريقة الأشاعرة وطريقة الخوارج وطريقة التبليغ ونحو ذلك، إسلامك هذا ليس إسلاما كاملا، إنما إسلام ماذا؟ ناقص وفيه تحريف. لكن الإسلام الصحيح هو الإسلام الذي كما قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما كان عليه أنا اليوم وأصحابي. وما الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ السنة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وأهل الحديث وأهل السنة هم الذين اقتفوا أثره صلى الله عليه وسلم، واعتقدوا ما بينه، وعملوا بما قاله وبما نقلوه عنه. يقول رحمه الله الإمام ابن تيمية: قال: من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما يتحلون به من صفات الكمال. هذه الطوائف المخالفة لا شك أن لديها شيء من الحق، هذا الحق الذي عندها. أهل السنة يوجد عندهم هذا الحق وزيادة، هذا الذي يريد أن يقول. قال: من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما يتحلون به من صفات الكمال، ويمتازون عنهم بما ليس عندهم، فإن المنازع لهم لا بد أن يذكر فيما يخالفهم فيه طريقا أخرى، مثل المعقول والقياس والرأي والكلام والنظر والاستدلال والمحاجة والمجادلة والمكاشفة والمخاطبة والوجد والذوق ونحو ذلك. يعني هم الآن لأن لديهم نقص وبدع وشبه، هذه ما جاءوا بها عن طريق الكتاب والسنة، إنما جاءوا بها عن هذه الطرق الأخرى. قال: إما طريقا آخر، إما عن المعقول ب بالعقل لكن ليس العقل الصريح إنما العقل الفاسد، أو بالقياس وليس القياس الصحيح المبني على الأركان. معلوم أن القياس يأخذ به أهل الإسلام أهل السنة يأخذون به، وهو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، هذا القياس، وله أركان لا بد من توافرها، وهذا مكانه ما يتعلق بعلم أصول الفقه. ومنه الصحيح ومنه الفاسد القياس، ما كان صحيحا ما كان مبنيا على أركانه، ما كان فاسدا ما لم يكن مبنيا على أركانه الصحيحة. قال والمحاجة يعني يحاجج لكن ليس بدليل صحيح، والمجادلة كذلك ليس بدليل، ومجادلهم ليس بدليل صحيح، والمكاشفة، وهذا عند الصوفية، عند الصوفية يقولون أنه إن كشف لي الستر أو الغيب أو الحجاب أو معنى لا يعلم به أحد كما فعل محمد إلياس الكندهلوي مؤسس طريق الصوفية التبليغية، قال في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، قال أخرجت للناس يعني الخروج للدعوة، وهذا المعنى لم يسبقه عليه أحد من العالمين. تفسير إلياس صاحب الطريقة التبليغية مؤسس الطريقة التبليغية، هذا المعنى منذ عهد الصحابة عبد الله بن مسعود بن عباس بن عمر إلى هذا العصر، تفسير السعدي وتفسير العثيمين وغيرهم، لا تجد أحدا يفسر أخرجت للناس بأنه خروج للدعوة، هذا شيء ما جاءوا إلا بالكشف ونام نومة على طريقة الصوفية فرأى هذا المعنى الذي لم يوجد، وهذا مخالف للمعنى الصحيح. فأخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس يعني ظهرت بعد القرون السابقة، وليس أخرجت يعني الدعوة في سبيل الله وإلى آخره، هذه من المكشفات الباطلة. قال والمخاطبة والوجد والذوق، هذا أيضا موجود عند الصوفية، موجود عند الصوفية وغيره ونحو ذلك، كلها طرق باطلة للوصول إلى النتيجة والوصول إلى الحق. قال وكل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها وخلاصتها، يعني القياس الصحيح والمحاجة الصحيحة والمجادلة الصحيحة، قال وكل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها وخلاصتها، فهم أكمل الناس عقلا وأعدلهم قياسا وأصوبهم رأيا وأشدهم كلاما وأصحهم نظرا وأهداهم استدلالا وأقومهم جدالا أو جدلا وأتممهم فراسة وأصدقهم إلهاما وأحدهم بصرا ومكاشفة وأصوبهم سمعا ومخاطبة وأعظمهم وأحسنهم وجدا وذوقا. يريد أن يبين لك رحمه الله أن أهل السنة عندهم مما عند غيرهم من الحق وزيادة باتباع طرائق الموصلة إلى الحق. ثم قال سبحانه وتعالى في الآية التي ساقها الإمام رحمه الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذه فيها أيضا فضيلة ومزية لأهل الإسلام، يتضح في تفسير هذه الآية يتضح لك هذه المزية. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره قال وهذا الخطاب يحتمل أنه خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بموسى وعيسى عليهما السلام، يأمرهم أن يعملوا بمقتضى إيمانهم

فضيلة كذلك من فضائل أهل وأنهم مع قلة عملهم فإن أجرهم أكثر ممن كان قبلهم. فقال في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح، قوله في الصحيح إذا قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في الصحيح المقصود به هنا صحيح البخاري، المقصود به صحيح البخاري، وقد يكون المقصود به صحيح مسلم، لكن في الغالب أنه يقصد ماذا؟ صحيح البخاري. قال مثلكم ومثل أهل الكتاب، الكتابين يعني اليهود والنصارى، كمثل رجل استأجر أجراء. وهذا من طريقة النبوية في بيان المعنى، يضرب لك مثالا، وهذا المثال يقصد به تقريب المعنى للأفهام. قال كمثل رجل استأجر أجراء، ذلك هذه من الطرق التي ينبغي على المدرسين أن يستخدموها وعلى الدعاة أن يستخدموها عند توضيح الشيء للناس، تأتي له بشيء قريب يتضح لهذا الذي ثقافته أو علمه أو تصوره عن الأمور ضعيفة، فيتضح له بمثال قريب له. قال فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراء، يعني بداية النهار إلى نصفه، الغدوة يعني بداية النهار إلى نصف النهار على قراط. قال فعملت اليهود، فعملت النصارى ثم قال نعم فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط. يعني انظر الآن متى الفجر، صليناها اليوم 5:15 تقريبا، 5:10 متى تخرج الشمس؟ تقريبا 6:00، من 6:00 إلى نصف النهار يعني إلى الظهر تقريبا، إلى الظهر، شوف كم ساعة ويعمل على قراط. قال ثم عملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط. العصر متى عندكم؟ أي ساعة؟ الساعة 4. طيب عندنا من 6:00 إلى 4 كم ساعة؟ 10 ساعات، 10 ساعات من 6:00 إلى 4 10 ساعات، نصف 5 وهذا 5 على قراط أو قراط، حتى يتبين لك معنى الحديث. قال ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين. متى تغيب الشمس؟ المغرب متى؟ الساعة 6:00، 6:00، 6:30 يعني تقريبا 2 أو 2:30. قال إلى ماذا؟ إلى أن تغيب الشمس على قراطين. نحن هؤلاء، الأول النصارى اليهود ثم النصارى ثم نحن أهل الإسلام، على ماذا؟ نصف المدة تقريبا، ولكن أجرنا مضاعف، العمل قليل والأجر مضاعف، وهذا من فضائل الإسلام وفضائل من عمل بالإسلام، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال فأنتم هم، فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال يعني الله سبحانه وتعالى هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أتيه من أشاء، فذلك فضلي أتيه من أشاء. هذا لا شك أن فيه فضيلة عظيمة لأهل الإسلام، أنهم على قصر أعمارهم فإن أعمالهم مضاعفة. كان في السابق، الأمم السابقة كانت أعمارهم كبيرة، نوح كم سنة عاش؟ عمر الدعوة كم؟ 1050 عاما، 950 سنة فقط كان عمر ماذا؟ عمر الدعوة، غير عمره هو. وذكر أن موسى عليه السلام جاء إلى امرأة وإذا بها تبكي، قال ما بالك؟ قالت أبكي على ابني في بادي عمره. قال وكم عمره؟ قالت 300 سنة. إذن أعمارهم كثيرة ويعملون كثيرا، ولكن نحن أعمارنا كما قال عليه الصلاة والسلام ما بين 60 و70، ولكن أجورنا ماذا؟ مضاعفة. خذوا الصلاة على سبيل المثال، أول ما فرضت كم صلاة؟ 50 صلاة. وما زال عليه الصلاة والسلام يتردد ويحاول أن يقلل رحمة بأمته حتى أصبحت 5 صلوات، فهي في العدد 5 وفي الأجر 50. وهذا لا شك أنه فضل من الله عز وجل يؤتيه الله من يشاء. ولعلنا نقف عند هذا الحديث ونكمل إن شاء الله في الجلسة الأخرى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.